أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف بهذه الصيغة والقرآن العظيم لأنه صفة من صفات الله؟ من كلام الله، القرآن من كلام الله وكلام الله من صفاته، هل يجوز الحلف بالقرآن أو بصورة منه أو بآية منه؟ لا بس، لأنه من كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في بلادنا كثير من الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله تعالى، فهل يلزم علينا التصريح بكفر أعيانهم؟ وإذا لم نستطع فعل ذلك، هل يجب علينا الهجرة من هذه البلاد؟ والله إذا كان يجي من المنتسبين للعلم من يفصل في طواف القبور ويقول إن كان كذا وكذا، هذا مما سهل هذه الأمور عليه، هذا من الأسباب، إن بعض طلبة العلم أو المتعالمين يسهلون الأمور على الناس بهذه التفصيلات وهذه التأويلات وهذه، فالواجب الإنكار على هؤلاء بالحكمة، تعليم الجهال منهم، تعليم الجهال منهم ونشر التوحيد ونشر العقيدة الصحيحة، تعليم الناس، هذا هو الواجب عليكم. وإذا لم يقبلوا وأنتم تجدون مكانا تلجؤون إليه فيه التوحيد فيجب عليكم الهجرة، أما إذا لم تستطيعوا تمسكوا بدينكم حتى يزول العذر فتهاجروا في سبيل الله، الهجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم الساعة، لكن من لا يستطيع فعليه بالانتظار مع التمسك بدينه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين هذه الآيات التي يذكر الله تعالى فيها أنه قد كرم بني آدم، مثل قوله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، وقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وبين الآيات التي يصف الله تعالى بها الكفار بأوصاف البهائم كقوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، وقوله: كمثل الحمار؟ نعم، أنت لو كملت الآية اللي جئت بها في آخر سورة التين: ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فهو في الأصل مكرم، لكن هو الذي أهان نفسه، هو في الأصل مكرم على غيره من المخلوقات، فلو أنه شكر الله وعمل عملا صالحا لاستمر تكريمه، لكنه هبط بنفسه وأهان نفسه فحصل على الإهانة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين إظهار العداوة والبغضاء للكفار والمشركين كما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وبين برهم والإحسان إليهم كما في آية الحشر، وهل يستوجب إظهار العداوة والبغضاء الغلظة عليهم والجفاء في الحديث معهم؟ يا أخي، لا تعارض بين بغض الكفار وبين الإحسان إلى من لم يسئ إلينا، ما هو بإحسان إليهم كلهم، لا، من لم يسئ إلينا فإننا نحسن إليه، أو من أحسن إلينا منهم فإننا نحسن إليه من باب المكافأة والمعاملة، هذا من التعامل والمكافأة، وليس هو من الموالاة، ليس هو من الموالاة، فلا تعارض بين الآيات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الكتاب بأننا مأمورون باتباع عمومات الدين لا تفاصيله، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما الرد على ذلك؟ لفظ الحديث يرد عليه: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما أمور الدين لا، أمور الدين لا يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، إنما أمور الدنيا كتأبير النخل والنزول في المنازل في الأسفار يعني ومعرفة الطرق. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا يدله على الطريق في الهجرة لأنه أعلم بالطريق وهو كافر، الدليل كافر. فأمور الدنيا لا شك أن الناس يكونون متفاوتين في معرفتها، وأما أمور الدين وأمور الشرع فهذه عموماتها وتفاصيلها كلها من الله، ولا يجوز التساهل فيها وأخذ العمومات وترك التفاصيل. من قال هذا من العلماء؟ الدين يؤخذ كله ولا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، ويقال هذه عمومات وهذه تفاصيل. ولا يدل عليه قوله أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، لأن هذا في أمور الدنيا كالبيع والشراء ومعرفة الطريق ومعرفة الصناعات والحرف، هذه ما في شك إنها الناس حتى من الكفار من هو يتقنها ويجودها لأنها أمور دنيا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة من فرنسا: أخت زوجي تريد أن تسلم ولكنها تخاف من أمها لأنها لا زالت صغيرة السن، فما الذي يجب علي لنصرتها؟ حثها على الإسلام والإحسان إلى أمها، تسلم وتحسن إلى أمها وترغبها في الإسلام وتبين لها دين الإسلام وميزة الإسلام، لعل الله أن يهدي الأم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا السؤال ورد من الجزائر، يقول صاحبه: ما حكم من يعمل مسابقات بمناسبة المولد النبوي؟ المولد النبوي عمل الحفلات والمسابقات بدعة ليست من الدين، هي بدعة، كل بدعة ضلالة، ولا يجوز التعاون معهم، لا يجوز التعاون معهم بالحضور أو ببذل المال أو بالتشجيع أو بالمدافعة عنهم، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن فهم القرآن من غير تفسير؟ لا، القرآن ما يفهم إلا بالتفاسير الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، فإن لم يوجد في السنة يفسر بقول الصحابة الذين تعلموا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوا تفسيره من الرسول، فإن لم يوجد في كلام الصحابة فبكلام التابعين لأنهم تلاميذ الصحابة، تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك لا يفسر القرآن بالرأي، ما يفسر بالرأي والبديهة وما أشبه ذلك، هذا خطر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ هل المراد أنه يعطى جنتان؟ كما على ظاهر الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ذوات أفنان، ووصف الجنتين، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وصف أيضا ما في الجنتين الثانية، فهو على ظاهره. نعم. وفضل الله واسع، يعطي جنتين ويعطي جنات، فضل الله واسع يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تؤثر الذنوب على الإخلاص؟ فلو أن رجلا له أعمال صالحة وجهود دعوية قد يكون فيها نفع للناس، ومع ذلك له ذنوب يخفيها ويسترها ملازمة له، ولكنه يعود ويتوب في كل مرة، فهل تؤثر على الإخلاص في عمله وبركة عمله ونفعه للناس؟ إذا لم يتوب منها فإنها تؤثر، أما إذا تاب منها فإنها لا تؤثر بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نجد في كتب الأئمة مثل الدرر السنية وغيرها أن العامية له أن يكفر المشرك بعينه دون الرجوع إلى العلماء، فهل يتعارض هذا مع وجوب عدم خوض العامة في مسائل تكفير المعين؟ والله أنا ما رأيت الكلام هذا، ولا أظن في الدرر السنية أن العامي يكفر الناس وهو ما يدري، ما أظن هذا موجود، وإن كان موجود فله وجه آخر، لا بد الشافع أول الكلام وآخر الكلام والسياق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت إماما بالناس في صلاة العشاء، لكن ربما يقال إن الأمور الظاهرة يكفر بها، اللي يعرفها الناس العوام وغير العوام، مثل الشرك بالله، الكفر بالله، إذا سمعت واحد يكفر بالله أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله تحكم عليه بعمله، العام وغيره يستنكر هذا. نعم. أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم إلى بصيرة، لا، هذه ليست من شأن العوام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت إماما بالناس في صلاة العشاء، وأثناء التشهد الأول تذكرت أني على غير طهارة، فانصرفت عن الصلاة وأخلفت أحد المصلين يكمل الصلاة بعدي، فما حكم صلاة المأمومين وهل فعلي صحيح؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ولو أنك أمرتهم ينتظرون توضأت ورجعت إليهم أو قلت للي بعدك يبدأ الصلاة من جديد لكان أحوط، لو أنك أمرتهم بالانتظار حتى تتطهر، أو قدمت واحد يستأنف الصلاة من أولها يكون هذا أحوط بلا شك، وخروجا من الخلاف. نعم.